الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وتكلمت في هذه الآية على قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وذكرت أن استواء الرحمن على العرش لا ينكره إلا كافر مكابر، لا ينكره إلا كافر مكابر. تواترت الأمة وتطابق أهل الديانات كلها على أن الله فوق عرشه العظيم. والآيات قلت لك 7 آيات في كتاب الله جاءت في استوائه على العرش، وذكرت ما ذكره البغوي وهو أحد أئمة الدنيا من أهل التفسير من السلف الصالح من أهل السنة والجماعة على أن استواء الرحمن على صفة لله يجب الإيمان بها بلا كيف. يعني ما نقول كيف يجب، كيف هو على العرش. وذكرت ما ذكره البغوي عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس عندما دخل عليه رجل وسأله وقال: يا مالك، الله يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رأسه ما رد عليه في الحال حتى أعلته الرحضاء والعرق، غلبوا العرق، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، وفي بعض الروايات الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، يعني لا يخطر على البال كيف يجلس الرب، كيف يستوى الرب على العرش، كيف يستوى الرب على العرش، ما يخطر على البال كيف، لأن أسماءه الحسنى وصفاته العلى مضافة إليه وحده لا يعلمها على كنهها وكيفيتها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقلت يكفي في الدلالة على جلال الله وبهاء الله وعظمة الله أنه إذا تكلم بالوحي هو ما عنده ملائكة، هو فوق الملائكة وفوق خيج معين فوق العرش، عنده كتاب كتبه قبل خلق السماوات والأرض في 6 أيام قبل خلق السماوات والأرض 70,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكتب فيه ما كان وما يكون وما هو كيف، وكل ما يكون من تدبيراته في نفس الإنسانية في كل لحظة، في كل لحظة تمر على الكون تدبير لله في أنفس الأحياء وفي أحوال الأموات. يعلم القبر أكل من جثة هذا بالذرة والميزان، ويعلم أين ذهبت كما قال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وهو يدبر ذرات الجسم وحركات الجسم وحركات النفس، مجرى الدم، مجرى البول، مجرى الهضم، مجرى العصب، مجرى العضل، ما في حركة تتك إلا بأمره، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. فما اللي يتكلم يقول ربنا: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى مجرى. المفروض أن العبد إذا ذكر الله خاف، إذا ذكر الله كما قال في وصف عباده الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مجرد ما يسمعون ذكر الله توجل قلوبهم، بمجرد ما يسمعون ذكر الله توجل. يعني ينبغي الإنسان يفرح لو كانت ترتعد فرائصه عندما يسمع ذكر الله عز وجل، ويفرح إذا سحس أن يحصل عنده قشعريرة وجلده يتحرك، لأنه قال في خالق: الذي تقشعر جلودهم من ذكر الله في المؤمنين الصالحين، إن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ويقول في وصف عباده المؤمنين يعني أن جلودهم تخشعر إذا ذكر الله عز وجل، ولهم شرف كبير عندما يذكرونه، لأنه من يقول عز وجل: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. كل الدنيا لو قاموا من أول مخلوق إلى آخر مخلوق على صعيد واحد، وكل واحد له لغة وله لسان وله حاجة وله دعوة، وكل واحد منهم سأل مسألة وأعطى كل سائل سم، ما ضاع عليه شيء ولا اختلف عليه شيء سبحانه وتعالى. لا يختلف عليه، لا تختلف عليه الألسنة، لا تختلف عليه اللغات، هو رب كل شيء وسلم، وهو الذي حرك الألسنة حرك الأجساد. أنت ما تقوم إلا بإرادته ولا تجلس إلا بإرادته. وكم وكم من إنسان يكون صحيح معافى يسكن في حل ولا يقدر يقوم ولا يروح ولا يجي دون أن يصاب بشيء محسوس ملموس أمام الناس. هذه آيات في الكون. وعلو الله على خلقه هذا أمر نحن كل نصلي، إذا أوترنا بعض الناس ما يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، فهو علي أعلى على كل شيء وفوق كل شيء، ولا تخفى عليه ذرة تتحرك أو تسكن في الأرض. ما يكون شيء في السماوات ذرة ولا أكبر من الذرة ولا صغير ولا كبير إلا عند الله. يحركها متحركها ويسكن ساكنها كما قالوا له مسكنا في الليل والنهار، يعني وما تحرك، ما تسقط من ورقة إلا أعلامها ولا حبة، يعني كونوا فوق السماوات العلا. الملكوت بكامله كذرة عنده، يحركه كيف يشاء وكما يريد، لا رد لقضائه ولا معقب لربه. وهو يقول أنا مع عبدي حيث ذكرني، أنا مع عبدي حيث ذكر. وقلت البارحة إن أهل وحدة الوجود علموا الجهل والرعاديد في أكثر بلاد المسلمين، إذا قلت له أين الله يقول في كل مكان. وهذا ما يقوله إلا هؤلاء الدهرين المنكرون لعلو الله على خلقه واستوائه على عرشه. ولما الجارية ترعى الغنم في جبل سلعي هذا القريب من ندى، وبعدين ما أدري وش صار على الذيب وأخذ منها شاه ولحقت الشاه وذبحتها، وجاء أهلها يسألون النبي، قال يا جارية أين الله؟ قالت في السماء، قال مؤمنة، فاعتقها الرجل لأنها مؤمنة. وما هو في السماء، يعني في السماوات المبنية، لا هو فوق السماوات، لأن كلمة السماء لها جهة العلو، هو أعلى. أنا قلت لك البارح لو أن حفرنا حفرة تحتنا، وهو صاير طبعا يعني على الفرض، حتى وصلنا إلى أمريكا تحتنا، ما أنت لما تفتح الساعة وتشوف الشمس الظهر الساعة 12، إحنا عندنا يمكن 12 بالليل وعندهم 12 بالنهار مثلا، معنى ذلك أن الشمس في الفلك هي دوننا، لكن الله فوقها وفوق الشمس والقمر والنجوم والأفلاك والكواكب وذرات السماوات وذرات الأرض والملائكة وجميع خلق الله كلهم في قبضه، يفعل بهم ما يشاء كل ما يريد. ولكن المعية تنقسم إلى قسمين، اللي يقول أنا معك، ما أنا مع عبدي حيث ذكرني، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، ولئن استنصر بي لأنصرنه. فمجرب كن واحد يقوم أمة قل لها ضده ينصره الله عليهم ويهدمهم جميعا. الكفار يوم مكة يوم بدر يقول نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، ألف رجل أو قريب منهم فيهم 50 فارسا ورماح وسلاح، وخرجوا من مكة استعدادا للقتال والحرب، ومحمد خرج للحاق بالعير، لا أذن العير، لا يريد حربا ولا استعدوا، ما أكثرهم طالع من غير سلاح 314 و15 16. وربنا يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهذا الذي كان آية الله جلية ظاهرة. والمعية كما قلت تنقسم إلى قسمين، معية الله لخلقه، يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني إذا كان العبد متقيا لله محسنا في سلوكه مستقيما على شريعة الله، يكون يتأكد أنه في رعاية الله وحماية الله وصيانة الله. إذا استقام العبد على طاعة الله مؤمنا بالله مؤمنا برسول الله ومن بوجب الإيمان به من الغي وكل ما أمر الله أن يؤمن من الإيمان به، إذا آمن بذلك واستقر ذلك واستوطن قلبه ثم سلك سبيل المستقيمين على كتاب الله ومنهج محمد صلى الله عليه وسلم مع النية الصالحة والقصد الصالح أن يكون عمله صوابا على منهج النبي خالصا لوجه الله، يثق تماما أنه منصور. وأن مهما كان أعداؤه لا يعبأ بهم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإذا قال شوف لاحظنا النبي محمد في الغار كما قلت البارحة أو قبل البارحة في الغار ينزل والكفار يتتبعون الأثر من بيته حتى وقفوا على الغار يتبعون الأثر، ويرسل الله العنكبوت ويخيم ويخيم كأنه له سنة ولا سنتين، ويرجع المشركون. وأبو بكر عندما رأهم فوق رأسه هم لا يرونه وهو يراه، حزن أبو بكر حزنا شديدا لا جبنان ولا هلعان ولا خوفا على حياته، وإنما خوفا على أن ينال رسول أي أذى من المشركين. قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى أسفل قدميه لرآنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهم، لا تحزن إن الله معنا. نفس المعنى هذا آمن به موسى عليه السلام من قبل محمد، وذكرته كثير، عندما ناجاه الله عز وجل وكلمه الله في الطور قال ربنا إننا نخاف، ولما أرسلتك إلى فرعون وموسى خبير بجهل فرعون وجبروت فرعون وطغيون فرعون وأوتاد فرعون، قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فتترس بها موسى، صار كأنه تيرت، والشاعر يقول حماية الله أو وقاية الله أو رعاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطوبة من الحصون يعني. وإذا العناية لاحظتك عيونها نام فالمخاوف كلهن أمان. إذا العناية لاحظتك عيونها نام فالمخاوف كلهن أمان، يعني لا تخف ما دام الله معك. فموسى لما قال له قال ربه إننا خاف أن يطغى علينا ويطغى، قال لا تخاف إنني معكم أسمع ويحفظها موسى ويحطها في قلبه. ويجي الفرعون وهو آمن مطمئن ويذكر له الآيات والبراهين، ويستمر فرعون في طغيانه، ويجد أن عمل موسى هذا سحر، يكون يلقي العصا تطلع حية ويكون يحط إيده بيه وتطلع بيضاء كان من غير برص ولا سوء. بعدين لما جمع السحرة من كل أوديات بلاده ووديانها وقراها وأمصارها وجمعهم اليوم مهيأ، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. لما سمعوا الكلام من موسى بدوا يتراجعون، قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من قال، بل هداية من الله له وسياسة شرعية، لأنه لو كان موسى هو اللي ألقى عصاه الأول ما أتت الثمرة، لأنه سبي تخوفه ويجفرون منه، لكن كونهم يجمعون كل سحرهم عصيان وأمور ويرموها على الأرض تتحوى كلها حيات حتى يخاف موسى أو جسد نفسه يخاف من شدة ما رأى. قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنع، تبتلع ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا. قالوا آمن، سألني سائل من حوالي أسبوعين في الرياض يقول كيف السحرة في لحظة على طول يعرفون الجنة والنار؟ يا أخي هذه أمور مركوزة قبل ما يجيهم موسى وقبل ما يتكلم معه. يعرفون رب السماوات إن السماوات رب والله هو خالق الأرض وخالق السماوات، وقلت لك إن موسى يقول لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. وكان ما كان، صار مثبورا هالكا غارقا أمام أعينه. فلما اجتمع السحرة ولم يفيدوا شيئا وآمنوا برب هارون وموسى وقالوا للفرعون افعل ما بدالك اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة، يعني آمنوا إيمانا ما سجدوا سجودا طويلا، خروا سجدا لما سمعوا وقتلهم وما نقل عنهم إلا سجدة واحدة، وصاروا في أعلى عليين في جنات النعيم. لما آمنوا برب هارون وموسى. لما مشى فرعون بجنوده وجد إن ما في حيلة في موسى إلا القهر، وجمع جنوده وأوحينا إلى موسى نسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون، طلعين عشان يقتلوا موسى واللي معه، لكن هو الله خرجهم عشان يصروا في وسط البحر. هم خرج مكروا ومكر الله ودبروا ودبر الله مثل ما دبر جماعة صالح وكان في المدينة تسعة رهط طول الليل يدبروا، تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنهلكنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون. ومكروا مكرا، دبروا تدبيرا، ومكرنا مكرا ودبرنا تدبيرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. نفس العمل عندما مشى فرعون بجنوده خلف موسى ونظر أتباع موسى، البحر أمامهم والعدو خلفهم والجبال عن يمينهم وعن يسارهم، لا حيلة في الرجوع على الجبال، ولا حيلة في الرجوع ليهلكهم فرعون، ولا حيلة في البحر، ما خطر على بالهم أن البحر أن الله ينجيهم من البحر. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني مقبرتنا هنا يا موسى، هذه مقبرتنا في المحل ده، ما احنا طلعين، إن رجعنا أهلكون وإن تقدمنا غرقنا ولا لنا حيلة في اليمين ولا في الشمال. قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين. كلمة اللي قالها له أول يوم أرسله، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فأنت التمس معية الله لك بكونك تعبده وتطيعه وتذل وتضرع وتقنط وتخبت وتستكين وتعلم أن ناصيتك بيده، لا ينالك خير إلا منه ولا يندفع عنك الشر إلا به. إن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده هو العليم الخبير. هذه المعية اللي قال لموسى إنني معكما، والنبي محمد يقول لحبيبه الصديق أبي بكر أفضل أتباع الأنبياء قاطبة من لدن آدم إلى محمد، لا يوجد أحد من أصحاب الأنبياء والسابقين لهم بإحسان. لو وضع كل أمة الأنبياء في كفة أبو بكر فقد يرجح عنهم يرجح عليهم. الصديق أبو بكر رضي الله عنه يقول إن الله معه. فهذه المعية، هذه المعية تسمى المعية الخاصة. هذه المعية الخاصة معناه التأييد، لأنه ما هو معنا بذاته، هو فوق السماوات العلى، فوق العرش العظيم، فوق جنات الفردوس، فوق الفردوس الأعلى، لأن عرش محيط بالسماوات. أنا قلت لك جميع الكائنات كأنها حلقة ملقاة في فلات في جوف العرش. العرش يحيط بالسماوات والأرض وأكبر منها بكثير، ما في نسبة، والله فوق العرش، لا يحيط به العرش ولا يحده العرش ولا يخطر على بال مسلم أن يقول كيف استوى على العرش، لأن يصير سفيه. يا أخي شوف عيونك دي، إذا كنت تتزفه وتطول شو، انظر عيونك، حط المرايا قدامك شوف عيونك وش تكونها وتركبها. هي جت سبهلة؟ لا، هي جت لها الحدقة والسواد هذا اللي قدامك والقرنية والشبكية والعدد، هي جت كده سبهلة؟ لا، هذا الحين يعملون جامعات وكليات لطب العيون، يصير ما واحد يتخصص في كل العين، يتخصص عشرات الأطباء يتخصصون، واحد في الحدقة، واحد في الجاب، واحد في القرنية، واحد في الشبكية، واحد في كذا. آيات لله وهو بأمره يقول لها كن فتكون. وتعلم إن أبوك عندما جاء عند أمك لما لها نطفة صغيرة، لو جبت أي مجهر في أي وقت، أكبر مجهر ما رأيت فيه صورة الإنسان، المجهر اللي يخلي يعني يكبر الواحد إلى بليار مثل ما يقولون الفرنسيين وغيرهم، لو وصلوا إليه ما يبان فيه آدمي. ما يبقى فيه لا عين ولا راس ولا رجل ولا يد ولا اي شيء. ويبدا بعد 5 أيام ينقط فيها القطعه من المني 3 نقط، واحده للقبض واحده للكبد واحده للمخ. 3 نقط في راس الدبوس، في الدبوس هذا اللي موجود، احنا بنشوف ده مبيس. يعني لو حطيت مجهر وعلى فوق قطعه المني تبي تجد شيء يتلاعب يتلاعب كذا كانها دبابيس، علق علق كانه علق يجري يجري كانه يعني ديدان صغيره صغيره لا تكتر، ما ترى بالعين المجرده ابدا، ما ترى بالعين ولا ترى الا بالمجهر. بعدين يمر على ايام يتحول الى قطع الدم، ثم قطعة لحم، ثم يرتب فيها العظام بالتخطيط، ثم يغسل العظام لحم، ثم ينشئ خلق اخر. تدبير لك، تدبر لك وانت في صلب ابيك، وتدبر لك عندما تندفع الى رحمه، وتدبر لك وانت في وفي كل ثانيه من ثنايا عمرك. الا الله يعلم عدد دقات قلبك من يوم يبدا الدق الى ان ينتهي الدق عندما تموت. هو الذي يدبر، يدبر الامر، يقول هنا يدبر الامر، يدبر الامر. اما المعيه العامه فهي معيه العلم، وهو ما ضربكم الله الذي خاص مدر المبنى في 6 أيام ثم استوى على العرش في سورة الحديد. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعه، ولخ بعلمه بعلمه بعلمه بعلمه فلا تخفى عليه خافية. وإذا قلت لك كل ما يذكر استواء على العرش يذكر هذه المادة، مادة العلم ومادة العمل المبني على العلم، بمبني العلم، العلم الذي لا يخطئ ولا ولا ولا بحال من الأحوال ذرة مما أراد الله عز وجل. يقول في سورة الحديد يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج فيها وما ينزل من السماء وما يعرج منها وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ويقول في آيات كثير ما يكون نجوى 3 إلا هو رابعه ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبيهم بعمل يوم القيامة. فإذا استوطن في قلبك أن الله لا تخفى عليه خافية، وأنك سواء كنت في بلد في بيت مدر حجر شعر وبر في أي مكان، في الظلام في النور في النور في الظلام، لا تظن أن الله يخفى عليك منه شيء، لا تستخفي، لا تقول أرتكب معصية وشوف محل ما فيه عادي شوفنا وارتكب إلا أريد. لا فلا لا تقل إذا ما خلوت الدهر يوم فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليك يغيب، ما يغيب عنه شيء. أصل يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما علم وما علم استحالته أنه لن يكون، يعني أشياء يعلم أنها مستحيل تعلم أنت أنها مستحيل. يعلم الله أنه لو كانت لكانت على الكيف الفلاني، وهي في من المستحيلات. فذلك من المستحيل أن يرجع الكفار إلى الدار الآخر إلى الدار الدنيا. الكفار اللي ماتوا على الكوف ما في لشان في القبر، حياته عقارب وضيق وحشرة ولا ما لها حد، وحفرة من حفر جهنم يصير القبر. وإذا ردوا إلى الله عز وجل يوم القيامة يشوفون الأهوال اللي تجعل اللدان شيبا قبل ما يدخلوا الجنة من الحشر. إذا كان هذا بهذه المثابة ينبغي لسان أن يتفطن وأن يعتبر وأن يستوطن، يحاول لأن طبعا أنا قلت لك أكثر مرة إبليس ما بتخلينا بشيء. إبليس عندنا ليل ونهار، إن جينا نصلي وقف لنا يبدأ يذكر أمور ما خطرت على البال، إذا انتهينا من الصلاة راح بعد عنا له حاجة، إذا جينا للنوم يقعد يرقد على قفا المؤمن 3 عقد نام عليك ليل طويل. لكن يعلمنا النبي الدواء، يقول فإذا قام المؤمن من نومه فذكر الله انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت، إذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، انحلت العقد 3، فأصبح طيب النفس نشيطان وإلا أصبح خبيث النفس. يعني اللي ما يصلون ولا يتوضؤون ولا يعملون عمدك رايحين رايحين، يا لتهم كاثروا مثل الكلاب اللي عند بيتهم. يمكن الواحد يتمنى أن يكون كلب وخنزير يوم القيامة، يتمنى أن يكون راح، مثل ما يقول الكافر يا ليتني كنت تراب، يقول الكافر يا ليتني كنت تراب، وتطأ الناس عليه وتطفح حافر. لكن إحنا علينا أن نضرع إلى الله وأن نذيل وأن نضرع إليه أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لأن الإنسان ما يدري، ما يدري وش بيسوي وش بيروح، يعني أنت ما تدري. الإنسان يكون ماشي كذا يفكر شيء يذيل يفكر آخر ما خطر على باله، ويجيله شيء يذكره بأمور، وأحيانا ينطمس القلب نعوذ بالله. ولذلك كان من الدعاء للصالحين أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، أعوذ بك أن أغشى فجورا أو أقول زورا أو أكون بك مغرورا، أعوذ بك أن أكون هلوعا، أعوذ بك أن أكون مستدرجا، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تضلني، لا إله إلا أنت. على الإنسان ما يثبت لله، يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والإنسان إذا وكل إلى نفسه راح، إذا وكل نفسه راح، العاقل يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة، ضعت نضع اللحوي. هذه المعية العامة، معية العلم. فلو سألك واحد قال إنه يقول فوق العرش على الكيفية التي لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولو سأل عن الكيفية صر ضال مضل لا يحل لأحد أن يجاوره، لأن مالك عيا يخلي الرجل يقف في الحلقة اللي قاعد فيه، أمر به فأخرج. قال لا أظنك إلا ضالا، مدام تسأل هذا أنت ضال وتريد تضل للمسلمين، ثم أمر به فأخرج. هذا مثال. المعية العامة معية العلم، والمعية الخاصة معية النصرة والتأييد والتسديد والعون والتوفيق والحمل على الطاعة وقبول الطاعة من فضله من من من من من عونه للعبد. نعم المولى ونعم النصير، يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذكرت البارحة كلمة شفاعة وأنها فيها معنى الازدواج ومعنى المعاونة. العربي يقول شفع ناظري، العربي يقول شفع ناظري، إذا صارت عينه من ضعفاء تبدأ تشوف الخط خطين والعمود عمودين والقمر قمرين والشمس شمسين، هاي يقول ازدوى عنده ازدواجية في النظر، فيصير هذا يقول شفع نظره في العربي. ولو واحد راح يتوسط لواحد عشان وظيفة عشان عمل عشان تعيين عشان مساعدة عشان ما عشان كذا يقول هذا شافع، يعني مد عمل أعانه، أعان هذا الضعيف أو هذا الطالب ده أعانه بما ذكر له من تأييده، يعني كأنه يمده، وفيه معنى القوة التقوية. والشفاعة وردت في القرآن منفية ووردت ثابتة بشروط. شفاعة منفية كما قال عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. في واحد فصيح أحد من أهل اللغة العربية يقول يطاع، ما للظالمين يعني الكافرين من حميم يعني صديق واحد ينفعهم ولا يحبهم ويدافع عنهم، ولي، ما للظالمين من حميم ولا شفيع ولا واحد يشفع فيهم يطاع. بعض الناس يقول هو شفيع موجود ولا ما موجود، قلنا لا، هذا لا شفاعة لهم ولا طاعة، لا شفيع ولا مطيع، يعني لا شفيع موجود عشان يطاع ولا يعصى، لا شفيع، لا حميم ولا شفيع، ولا شفيع يطاع ولا شفيع لا يطاع. لأن العرب يقول لامرؤ القيس، امرؤ القيس هذا يعني أسلوب عربي للتأكيد، لتأكيد المعنى يجيبوا كلمات، يقول امرؤ القيس وعنده بعير كبير عود مسن مجرب الطرق ويعرف الطرق، كان يركب جمال مجربة. امرؤ القيس هذا أمير الشعراء في جهنم إن شاء الله، أمير الشعراء هذا كان جمله يكاد يعرف الطريق. هو يقول مرة في القصيد وما هو من أهل القصيم، لكن لما مر جل القصيم وناقته كل ما ترفع خفها يصير دامي تحت الخف، تطبع الرمل وتطبع الطين بالدم اللي من حفاها، من حفاها صارت تطبع على الأرض بالدم. ويقول ولما رأت على الناقة، ولما رأت أن المنية وردها، يعني تعتقد على الموت، إنها قادمة على الموت، ولما رأت أن المنية وردها وأن الحصى من تحت أقدامها دامي، تيممت العين التي عند ضارج، جبل يسمى ضاري الآن، ما يقولوا ضارج وضاري، لكن هو في اللغة العربية ضارج عند البكرية اللي موجودة الوشعي، وعند الشق، تيممت العين التي عند ضارج يفيء إليها الظل عرمتها طام، والعرمط موجود إلى اليوم، والعين موجودة اسمها القرطير تسمى إلى اليوم، موجودة بينها وبين بريدة حوالي 15 كيلو من شمال، عين القرطير تسمى هذه اللي يقول عليها مرقيس وهو جاي من جهة الشقة، ولما رأت أن المنية وردها وأن الحصى من تحت أقدامها دامي، تيممت العين التي عند ضارج، هي اللي مشت ما هو اللي وجهها، هي اللي توجهت، تيممت العين التي عند ضارج يفيء إليها الظل عرمضها طامي. ويقول على لاحب ركب ناقته العود المجرب المسن ده، واتجه إلى جهة ما خلي بلد لما يروحها، يعرف هاد جزيرة العرب وجبالها وأهاليه، يعني ما يعني مع أنه ما طال عمره طول شديد، لكنه خبر العرب كان أكثرهم على هذه المسافة. يقول على لاحب يعني الطريق الجاد، على لاحب الطريق على لاحب لا يهتدى بمناره، هو عليه منار، هما كانوا يحطوا أنوار على الشوارع الطريق، أصل كانت جزيرة العرب ما فيها مدينة تقعد بالليل ولا قرية، وكانت أوروبا وروما عاصمة أوروبا، عاصمة أوروبا في ذاك الوقت لما صار المسلمون في الأندلس، بلاد الأندلس شوارعها مبلطة بالرخام والبلاط، وشوارعها تضاء بالمصابيح بالليل، وأوروبا لا يوجد فيها مدينة على الإطلاق تضاء ليلا، ولا يوجد فيها مشارع مزفت، أماكن مزفت إنما مبلط. وفي عهد الرسول كان عند باب الرحمة شيء يسمى البلاط، لا رجموا عنده اليهوديين اللي زان اليهودي واليهودي، فرجماهما بالبلاط، يقول عبد الله كما جاء في صحيح البخاري، بالبلاط المبلط في الحول الحرام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاط. فيقول هذاك، هيقول على لاحبين لا يهتدى بمناره، يعني ما عليه منار يدل على الطريق، لا يعني لا منارة ولا اهتداء، هو يقول مثل ما للظالمين حميم ولا شفيع صاع، إنه لا شفيع ولا طاع. ومرو القيس يقول على لاحب لا يهتدى بمناره، يعني لا اهتداء ولا منار، إذا سافه يعني شمه العود النباطي، يعني الجمل حق السمين اللي جاي من بلاد الأنباط اللي هي أطراف العراق والشام والجزيرة العربية، لأن عندهم مزارع وعندهم مياه تسمى الجوفية، فيسمون الأنباط، سمون الأنباط، على لاحب لا يهتدى بمناره، إذا سافه العود، يعني الجمل المسن العود، العود النباطي جرجرا، يعني أرغى وأزبت صارت رغوته وزبده على شدقيه من شدة الخوف من هذا الطريق، كأنه يعرف أن هذا طريق قاتل شاق، فيبدأ يرغي ويزبد الجمل من خوفه من سلوك هذا الطريق. لكن أنا الشاهد فيه على لاحب لا يهتدى بمناره، هو عليه منار ما يهتدى به، لا منار ولا كذا. ولما يقول ربنا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، هل هناك شفيع ما يطاع؟ لا، ويطاع لا شفاعة ولا طاعة، هذه شفاعة من فيه. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، هذه شفاعة من فيه. في آيات كثيرة فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذه فيها إثبات من ناحية، وتنص على ان اللي ما تنفعهم الشفاعه هم الكافرون، كما قال يوم لا يغني مولى يعني حبيب عن مولى ان انا حبيبه شيئا ولا هم ينصرون الا من رحم الله، الا اهل الايمان يتراحمون كما كان يتراحمون في الدنيا ويتحاسنون، ويشفع بعضهم في بعض يوم القيامه، يشفع الصالح في الطالح، الطالح بشرط يكون مات على الايمان، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم يعني أنقصناهم من عملهم من كل امرئ بما كسب رهين. فالعالي يرتفع السافل إليه ولا ينقص العالي من درجاته من فضل الله وإحسانه وجوده إكراما للإيمان ولأهل الإيمان. ويقول الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم إيمان لو كان ذريتهم ما اتبعتهم لا ينفعهم أبدا. لما قال ربنا لنوح عليه السلام قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري به في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قبل ما يجي الموج. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. أهل الإيمان هم يرحمون آمن عشان تسعد. فلو حال بينهما الموج فكان من المغرقين. بعدها يقول رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق هو وعد حق لا شك ولا غير وأنت أرحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك أنا ما هو للزنا قطعا لأني لم تزن امرأة نبي قط تكفر وتشرك وتعاون المشركين على زوجها النبي قد تفعل ولكنها لا تزني يعني يطهرها الله من باب الزنا. ويحمي الله أنبياءه من هذه أن يخالط امرأة داعرا أن يخالط امرأة داعرا أو يكون في أصلاب آبائهم داعر. وليحمى الله النبي محمدا في أصلاب كل الأنبياء في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم حتى خرجوا نقيين لم يصبهم من سفاح الجاهلية شيء. وأخبر بذلك حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة المنفية شفاعة كافر. وهذه الشفاعة أنا قلت البارحة إن قد يشفع في كافر بس ما يشفع عشان يخرجه من جهنم. لا الكافر من إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن الله تبارك وتعالى تفضل على أكرم رسله وأفضل خلقه وشيخ أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم فقبل منه في أبي طالب أن يخفف عنه فيوضع في ضحضاح من جهنم ضحضاح من جهنم يضع تحت قدميه أو يخبصت قدميه جمرتان يوضع تحته جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم. وإنه يظن أو يعتقد أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم عذابا وهو أهون أهل النار عذابا مع هو عمل للنبي ما لم يعمله أحد. قلت لك لما كانوا في شعب أبي طالب محصورين من قريش لا يبايعون ولا يشارون ولا ينكحون ولا يتزوجون منهم ولا منقطعين مقاطعة تماما. كان قلت لك كان إذا جاء الشمس بتغرب والجبال محيطة بالشعب ويخاف أن يكون واحد يتربص وراء الجبال ويشوف محمد ينام ويجي يقتله بالليل. فإذا الشمس طال قبل المغرب بحوالي نصف ساعة ما كان عندهم ساعة بنصف ساعة قبل الغروب الشمس والشمس طالعة يقوم يفرش فراش وينادي بأعلى صوت ينادي يا محمد تعال يا ابن أخي. فيقبل عليه النبي فينيم على الفراش يوسد الوساد ويبدأ يربط عليه ويطبق يعمل عليه ويقول له نام يا ابن أخي ويقعد حارسه حتى إذا اسود الظلام وجاء الليل قام سلوا من الفراش وده في مكان بعيد ونادى علي ولده أو عقل ولده أو جعفر ولده ينيهم مكانه عشان لو جاء واحد من المجرمين عشان يقتل محمد يقتل ولده ولا يقتل محمد. لكنه عند الموت لما سبقت الشق ونعوذ بالله منها ودخل عليه النبي ويقول لي يا عام قل لا إله إلا الله. طبعا عنده إدراك لأن بعد إذا غرغرت ما فيه ينفع إيمان لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن ابن غرب. لكن يستعياب ويأخذ يدي والإيمان يقبل من العبد ما لم يغرغر انغرغر راحت عليه، لكن قبل الغرارة دخل عليه وعنده عبد الله بن أبي أمية وعنده عدو الله فرعون هذه الأمة أبو جهل. فقال يا عم قل لا إله إلا الله وحج لك بها عند الله يوم القيامة. فينظر إلى أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية وينظر إلى النبي محمد فيقول عدو الله أو عدوان الله يقولان له يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وكان قايل يحلف إني لولا أن أجيء بسبة تجر على أذيالنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول أباطل. يقول كلهم يعلمون أن محمد صادق وأنا معهم، بس أنا خايف إن أتبع محمد يسبوا أو عبد المطلب ويسبوا أباءنا الأولين بأنهم كانوا على غير دين الهدى، فخليني معهم. يقول يا عام قل لا إله إلا الله، فيقوله على ملة، فلا كان آخر كلامه والنبي راجعه قاله على دين عبد المطلب ثم غرغر ومات على دين عبد المطلب. وقال النبي لا أستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك انطع الخبر. فيقول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. إن شاء الله، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولني اللي يسأل عن نكاح بنية القلب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا اللي يسأل يقول هل يجوز الزواج بنية الطلاق؟ وأنا تكلمت البارحة على قدر ما اتسع الوقت عن أن الطلاق ملك الرجل ما هو حق المرأة، وإن كان بعض الناس اللي يدعون الإسلام الآن يقول لي ليش ما تكون المرأة تطلق مثل الرجل تماما، مع أن المرأة لو كان بيدها طلاق الكل يمكن عشان تزود فنجان شاي تطلقه. لما كانت أوروبا وأمريكا يحرمون الطلاق، طبعا اليهود عندهم ما تحرم طلاق أبدا، عندهم الطلاق جائز في كل وقت وبسبب وبغير سبب في التوراة اللي بأيدي اليهود والنصارى بسبب وبغير سبب، ولكن عندهم يكره أن يكون الطلاق لغير سبب، ولكن عندهم أسباب تبيح لهم الطلاق كالبرص، المرأة مثلا فيها رتق، فيها كذا فيها كذا، فيها ثرثرة دايما ثرثرة دايما خراجة ولادة، هذه عيوب عندهم يجوز للرجل يطلق من أجلها، بها مرض شيء خلقتها هذا يجوز له عنده. النصارى قالوا يزعمون الناس عن النصارى ان النصارى ما عندهم طلاق، حتى بعضهم يقول هي زيجة نصارى يعني معناها الا احد يزوج ما عاد يطلق. يقول لا اصلك لا تعرف دين النصارى ولا النصارى يعرفون دينهم، الدين اللي منسوب للنصارى ده دين شاول اليهودي، مثل اللي انا قلت لك البارحه الناس يقولوا مذهب الاشعري كذا، ما هو دين الاشعري، هذا دين امام الحرمين الجويني هو اللي جابه واخترعه، نسب للأشعري أنه جاب 20 صفة ونفع 20 صفة وقال كذا وهو كذاب على الأشعري. الأشعري بعد ما خرج من مذهب الاعتزال ألف كتاب الإبانة وأثبت لله ما أثبته لنفسه ونفع عن الله ما نفع عن نفسه، وقلت لك البارحة أكثر وغيرها أني كأول الإبانة إن سألتني عن مذهبي فأنا على مذهب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل نظر الله وجهه وعلى درجته، أقول في الإثبات كذا وأقول مثل أهل السنة تماما من كل وجه. فصاروا ينسبون للأشعر وهذا مذهب الأشعر هذه الأشعرية، ويسبون الأشعر والأشعر في قبره يوم القيامة يسائلهم الله عما قالوا عليه، يسائلهم الله عما نسبوا إليه ما لم يقل. ومن بلاء البلاء إن إذا حصل الحسد بين العلماء وبين المنتمين عند يحصل التحاسد يقولون عليك اللي ما تعرفه ولا عمرك سمعته. إذا حصل الحسد شوف واحد يعني أشهر من واحد أو أعلى من واحد أو أغنى من واحد أو يمن واحد تبدأ مراجل الحقد تغلي في قلوبهم ولا يتورعون عن أن يقولوا عليك أي شيء، ولكن أمامهم فاطر السماء وأمامهم يوم الميزان القص الذي لا يخسر شعيرته. إن فروا من عقوبة الدنيا ما يفروا من عقوبة الآخرة، انفروا من عقوبة الدنيا ما يفروا من عقوبة الآخرة، لكن بس البلوى. لكن هو إبليس أعلى منهم كلهم، مع ذلك حسدوا ونكدوا خله لا يسجد لآدم فحرم من جنات النعيم. تم التبع، وكان عندهم نكاح صالح وهو أن النكاح اللي بقى عندنا اليوم الإسلامين أن تخطب أن يخطب الرجل المرأة من وليها ويكون هناك شاهدين وبعدين والصداق سمي ولا ما يضيع الصداق لا بد من الصداق لكنه ما يضيع ما يضيع إن ما يسمى لها لها مهر مثلها أو إن طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر مثيلتها بنات عمها وبنات عم وعمتها عمتها وبنات عمها هذه لها نصف وإن كان دخل عليها لها المهر كله مثل عمتها ومثل ما قلت لها لكن طلعوا لنا بتقليعتين هالسنوات الأخيرة هذه تقليعة زواج المسيار وتقليعة الزواج بنية الطلاق زواج المسيار ما أدري منين اختاروها هالمجرمين ما أدري كيف لقطوها مسيار كلمة مسيار أنا إذا سمعت مسيار لو واحد جاء وطق على بيتك وقالوا لمرتك وين رجلت والله في مسيار يعني مسير على ناس رايح يزور ناس هذا مسيار مسير على ناس فهل الزواج هذا واحد يسير على ناس ياخذ بنتهم وبعدين يطلع هذا ما صحيح وش المسيار سألناهم وش المسيار قالوا المسيار ان المرأة تكون مدرسة ولا موظفة ولا عندها رجل ولا عندها شاي او عندها عيال اراء وهي ارملة مثل وكذا فتقول لي واحد عنده غنى وعنده مال حتى لو عنده زوج ولا زوجين ولا ثلاث انا ما عندي مانع تزوجني على كتاب له سنة رسوله ولا لك عندي ليلي يعني ان شئت تجيني بالليل بالنهار اي ساعة انا تحت ابرك لكن اسقطت حقي عليك نقول هذا جائز بس ليش يسمونه مسيار هذا نكاح شرعي للمرأة أن تتنازل لزوجها عن بعض حقها عن بعض حقها أو عن حقها كله النبي عليه السلام لما خافت سودة بنت زمعة على أن النبي اللي كبرت في السن بالحيل بالحيل وكانت جسيمة وخافت النبي طلقها يا رسول الله أنا أخشى أن تطلقني وأنا أرغب أن أكون معك في الجنة فأنا لا تطلقني وأتنازل عن ليلتي لعائشة يصير عند عائشة ليلتين وبقيت نسوان على ليلي ورضي النبي بذلك وفرحت عائشة بذلك وتمت ومات النبي وهي في عفوة صلى الله وسلامه ورضي الله عنه وعلى درجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مثال المرأة إذا تنازل عكاشه لكن ليس سمونه بالشعر أنا ما أدري ليش الخلط ووضع الغبار والعجاج والبلايا الكبار على الأعمال الصالحة إذا واحد اتفقت مع امرأة برضا وليها وبتزويج من وليها وشهادة الشهود والمهر وقالت ترى ما لي عليك حق يعني أنا ما أطلبك يوم القيامة بشيء هذا زواج شرعي ليش يسمونه مسيار هذا زواج شرعي المرأة تنازلت عن حقها وهذا موجود في كتب الشريعة ولا عمري من يوم عرفت كتب أهل العلم إني وجدت كلمة مسيار لا في اللغة العربية زواج المسيار لا في اللغة العربية ولا في كتب الشريعة لكن يطلعون لبتقالي عشان يشغلوا بها البلاد والعباد زواج النسيار في مجالسهم والمرأة تقول له انت عندك زواج نسيار وتحاربه وتقول له بلايا ما لها أحد القسم الثاني الزواج بنية النكاح بنية الطلاق طب أنا أسأل أي إنسان منكم لو عندك بنت حتى لو كانت عانس لو كان فاتها الركب وجا واحد قال لك أنا باخدها وأطلقها أنت تزوجوه ولو كان الرجل مجرم ما يرضى يزوجه لأني يعرف أن هذا أمر شبيه بالمتعة والنكاح المؤقت ليش تنوي الطلاق إذن هذه علة وعيب كبير لا يمكن أن يرضى به الإسلام إذا كان يعزم في قلبه أن يأخذ المرض عشان يركبها كم يوم ولا يتمتع بها كم يوم وبعد يطلقها هذا ما هو شرع هذا ما هو شرع ده هو له دين وله مروءة وله أخلاق وله سلوك عربي جاهلي حتى يبقى في الجاهلية ما يرضونه ما هو سلوك عربي فيقولوا فلان بعض الناس وانا سمعت يقولوا الشيخ بس كنيسة ولا أظنه أبدا ولا يخطر على البال أما كن في قلب الرجل في قلب الرجل أنا أتزوج المرأة أنا ما سيقول أنا رحت أمريكا أبخوتها ونية إذا جاءت أمشى طلقها لا ليش النية السيئة ورا تخرب عملك تقول أنا بصلي وبعمل كذا في الصلاة ولا بعد الصلاة أسرق ليش تخرب عملك الصالح أنت تبي تروح بلد ومحتاج للزواج تزوج على كتاب الله وسنة رسوله مسلمة أو يهودية أو نصرانية وبعد ما تتزوجها في قلبك إن كانت امرأة تبي تصير تابعة لي وحبيبي ورحيبي وترضيني ومستقيمة وعفيفة أنا من انطلقها وإن لقيت المرأة والله ما هي يعني بها عيوب أنا لي الحق أطلقها. هذا ما واحد يقوله لا، ما واحد يقوله لا، بس ما يقول أنا الزواج بنية الطلاق لأنه عيب. لا أعلم أحد من الآدمين يرضى أن يزوج رجلا يريد أن يتزوج بنته بنية طلاقها، إلا الجهل اللي يخوي المحلل ده. إذا كانت المرأة طلقها رجلها ثلاث طلقات وقالوا لها ما يتحيط حتى الكعدين غير، فيروحوا يتفقون مع رجل يقولوا تعال نزوجك المرأة هذه، فنزوجك المرأة هذه، إن زوجوه بنية أن يطلقها فلا تحل للأول أبدا. ولعن رسول الله المحلل والمحلل له، ويسمى التيس المستعار. يعني من أخطر ما يفعل الإنسان من البلايا والسيئات كالزاني تماما، كالزاني بس ما يرجم ولا يرجم، كالزاني بس ما يرجم ولا يرجم، لأنه في نكاح فهد لا يصح. فلو تزوج امرأة على أنه يطلقها ويخرجها للأول، ولذلك اشترط رسول الله ألا ترجع حتى يذوق الثاني عسيلتها كما ذاق الأول. وطبعا لعل هذا يذهد الرجل الأول فيها. إذا كان يشترط إني ما تحل للأول، لما جاءت مرأة ربعة الخبز قالت إن تزوجني فلان وليس معه إلا مثل دوت الثوب، قال أتريدين أن ترجعي إلى رفاقة؟ نعم. قالت نعم. قال لا، حتى يذوق عسيلته ويذوق عسيلته. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.